أولا من الإسرائيليات، ثانيا ذكر يعني بعد ذلك سيذكر يعني مسألة المراسيل في أساليب التفسير، ومنها الموضوعات والأحاديث الضعيفة والمناكير الموجودة في كتب التفسير. هذا باختصار ما يريد أن يتكلم عنه الشيخ في هذا الفصل. أول شيء منه ما يرجع إلى النقل، قلنا اختلاف، منه ما يرجع إلى النقل ومنه ما يرجع للاستدلال. طيب ما يرجع إلى النقل في أقسام كثيرة، منها مسألة الإسرائيليات، منها مسألة المراسيل، منها مسألة الموضوعات والمناكير. طيب ما المقصود إما أن يكون راجع إلى النقل؟ يعني ما نقل إلينا بأسانيد أو بغير أسانيد، ما نقل إلينا. والمقول هذا كما قال هو الشيخ إما أن يكون عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم وعن الرسل، وإما أن يكون عن غير المعصوم وهو من سوى الرسل. كل من سوى الرسل فهو غير معصوم. طيب هذا المقول عن المعصوم وغيره وغيره على قسمين، ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه، ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه، ثاني القسم الثاني ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه. القسمين لأي قسم أكبر يعني؟ ليش قسم وقسمين العنوان بتاعنا كبير؟ قلنا جنس المنقول عن المعصوم وغيره قسمين. أولا ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه، كيف هذا؟ إنه يكون الإسناد، وهذا الإسناد إما أن يكون الإسناد فيه رجال وثقات قد يعني ضبط ثقات وحجة وضباط فيؤخذ منه فنجزم بأنه صحيح، أو يكون فيه هو الضعيف فنجزم بأنه ضعيف أنه مكذوب، حديث مكذوب ممكن. لكن ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه إما أن يكون مرسلا مثلا أو أن يكون عن بني إسرائيل، هذا المقصود بهذا القسم. واضح؟ مش واضح من ده؟ طيب ترد فالغالب غالب المنقول أكثرها يعني نستطيع أن نميز ما هو صحيح من غير الصحيح. إما الحديث أحاديث بأسانيد. طيب أنا هو اللي منجموش نطلعه إنه أكثر الإسرائيليات عليه لأنه جينا بإسناد صحيح، لكن لا ندري أو إسناد مش صحيح، يعني يجيب أسانيد صحيحة وأسانيد غير صحيحة، لكن إذا ورد بإسناد صحيح عن واحد من التابعين هل هذا الكلام عمن أخذه؟ عن بني إسرائيل. وهل هو صحيح أم لا هذا الكلام؟ لا أصدقكم. لكن في الغالب غالب هذا القسم وهو ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه غالبه أنه لا فائدة فيه، غالبه أنه لا فائدة فيه. تحدث عن الشيخ كاسم الكلب أو لون الكلب بتاع أصحاب الكهف ومثل هذه الأشياء غريبة، إما أن يكون لا فائدة فيه أو أن يكون لا دليل عليه أو أن يكون لا تقوم به الديانة مما تقوم به الديانة، فلا لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف. لا فائدة فيه كله، لا فائدة فيه أكثر هو هو يعني مسألة تقسيم قسمه الأشياء اللي وردت في التفسير، فهمت؟ لما نقول أكثر يعني أقل فيه أو نستطيع أن نقول كله ليس فيه فايدة. نعم فهمت. ما دائما مش ما نجزموش يعني. فهمت. هو أساسا الشيخ هو بمجزم. نعم. فقط ديما مش من الجزم في العلم ديما يعني واحد يتحرز منه. وهذا ذكر له أمثلة الشيخ في مسألة لون الكلب وهذه الأشياء. طيب كنا ذكرنا في الحصة السابقة موقف الشيخ ابن تيمية من إسرائيلية أليس كذلك؟ ذكرنا هذا ولا لا؟ لما نذكر هذا؟ حضر حضر على تكلم ولا تكلم؟ لا لما نذكر هذا فقط؟ شيخنا ما تحتاجنا نعمل هذا؟ ها؟ ما تحتاجنا قبل ما نكمل هذا؟ شنو عملنا هذا؟ طيب الشيخ تكلم عن الإسرائيليات في موضعين من هذه الرسالة أو في موطنين. الموطن الأول قال فما كان من هذا مقبولا نقلا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، هذا الذي ذكرته الآن فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ على أهل الكتاب كالمنقول عن كعب وواهب محمد إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما يحدثوكم بباطل فتصدقوه. هذا الموطن الأول الذي تكلم فيه هنا كما مر معنا الآن. كذلك تكلم في موطن آخر قال ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين يقصد ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنه ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ قعده من النار. هذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو. هذه الحديث هذا يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. هل يحمل على معايب بني إسرائيل مش على هل يحمل على معايب بني إسرائيل؟ يعني يحدث عن معايب بني إسرائيل ولا حرج؟ لا لا عما نقله لكم عما نقل عام يعني. لا مش في حديث قبل لا تصدقون. إيه نعم حدثوا عنهم ولا حرج ولا تصدقوا ولا تأخذوا منه حكم يعني. نعم ابن عبد الله بن عمرو في يوم اليرموك أخذا زميلتين من كتب أهل الكتاب كبار فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. هذا الحديث من يرويه؟ الحديث يرويه عبد الله بن عمرو عن البخاري. ففهم هو من هذا الحديث أن التحديث بكتب أهل الكتاب هذا مما لا بأس منه، فلذلك لما أصاب هذين الزميلتين فكان يحدث منهما الناس. لكن هل الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستئناس أو للاستشهاد وليس للاعتقاد؟ فقد جاءنا في شريعتنا وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفينا للاعتقاد ولإقامة الديانة وللعمل. لكن نجم قسم هذه الأحاديث التي تذكر عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام، نستطيع أن نقسمها على ثلاثة أقسام. مثلا لو حدثنا عبد الله بن عمرو من هذين الزميلتين بشيء نستطيع أن نقسمه على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علمنا صحته مما بين أيدينا مما يشهد له بالصدق. ما علمنا صحته مما بأيدينا ما يشهد له بالصدق، فذاك نقول فيه صحيح، لأنه مما بين أيدينا يشهد له بالصدق. تأكيد زيادة اسمعنا تأكيد استئناس استشهاد أي شيء. نحن دينا ما لا يكفينا، لكن هذا كما قلنا للاستئناس والاستشهاد فقط، ليس حتى الاستشهاد. استشهاد مش معناه الاستشهاد مش معناها أنه تقيم به الحجة، استشهاد فقط يعني شهاد آخر يعني. ثاني اكتب ثاني ما علمنا كذبه مما بما عندنا مما يخالفه. فهذا نعلم كذبه بما بأيدينا مما يخالف هذا الشيء. ثالث شيء ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل. فهذا القسم اللي هو يتحدث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تكذبوهم ولا تصدقوهم، فهذا لا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري. لكن غالب هذا النوع كما قلنا غالبه مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر الدين، غالبه مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر الدين ولا تقوم به الدين، مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. فأكثرها في مسألة أسماء، ألوان، عدة، عصا موسى، مش عارف إيش، كلها يعني من هذا النوع. تعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، أسماء الطيور التي أحياها الله من إبراهيم، لون الكلب، أشياء مثل هذا. هذا مما هذه أشياء كلها أبهام الله عز وجل في القرآن، لأن الموضوع مش هي يعني الموضوع يعني مما حصل الحاصل في القصة هو الذي يهمنا وهو الذي يعنينا، لكن إيش نوع الكلب ولا شنو لون ولا هذا ما يعنيناش أصلا. فهو مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم. ولكن إذا نقل ناقل هذا الخلاف الوارد بين أهل، حتى هم علماء الكتاب في نقلهم بمثل هذه الأشياء يختلفون كذا، لكن هو نقل مثل هذا هذا جائز، هو لا مش مفيد لكن جائز هذا المسألة. فهمت؟ نعم تفضل تفضل شيخ. مش مفيد ليش مفيد؟ مش مفيد يعني. طيب نحن إيش نعمل؟ طيب نحن واقع عندنا واقع عنده الحديث هذه جاءت في كتب التفسير، لازمنا نفهمها فقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جوز لا مش نعمل انا والتي تفسير تو نحطوا ايه؟ تروح في التفسير. لكن هذا واقع حصل موجود يعني اشياء موجوده، مما لا فائده. لكن نحن مش نفهم هذه من اي قسم، كيفاش نحن تو عرفنا نقرا في المقدمه هذه، مش نعرف كيفاش نتعامل مع كتب التفسير. فهمت؟ هذا هو موضوع هذه المقدمة. طيب نجم تقرأ كلام ابن تيمية تعاوجولي في التفسير في مسألة الإسرائيليات. وما لم يكن كذلك بل يؤخذ بل كان وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذ عن أهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى. طيب ترى شو عم نسأل هذي لخص أفكار الشيخ هناك في الإسرائيلية تلخص فكرته هنا في مسألتي الأولى أن بعض أخبار بني إسرائيل منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا؟ قال الكاسبي صاحب الخبر حتى وإن كان هذا مما لا تقوم به الديانة لكن هذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن مثل هذا القسم يقبل فهو مما قبل إذا كان إسناده صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يكن فيه أشياء تقوم بها كما قلنا ولا يعني ولا يقوم به عمل أو شيء مفيد هذا القسم الأول فهذا بلا شك أنه قسم مقبول و مقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أخبار بني إسرائيل يعني ثلاثة أحوال كما ذكرناها منذ حين الأحد ما علمنا صحته مما بين أيدينا مما بين أيدينا مما يشهد له بالصدق الثاني ما علمنا كذبه كما ذكر أول أهل الشيخ طيب مما علمنا كذبه ناقشوا هذا طيب ما هو الضابط هنا قال لك الضابط في القبول والرد في هذا هو الشعر طبعا فما كان موافقا للشرع قبيلا وما كان مخالفا لم يقبل. طيب ناتي بامثله ما رواه الطبري المتوفى سنه 10 و300 عن سعيد بن المسيب قال قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود اين جهنم فقال البحر فقال ما اراه الا صادقا وتلا قوله تعالى والبحر المسجور وإذا البحار سجرت سجرت أو قرأ سجرت بالتخفيف هي قرأت هكذا نعم فصدقه أمير المؤمنين هنا لوجود ما يشهد له من القرآن شوف المسألة هو لما قال البحار صدقه قال هو صادق لوجود ما يشهد لهذا من القرآن وإذا البحار سجرت أو البحر المسجور ها؟ نعم طيب ما رواه البخاري متى توفي البخاري؟ 56 و200 قال وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من قريش من المدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب قد يقع الرد من بعض الناس لبعض الإسرائيليات بدعوى مخالفة الشرع ولا يكون ذلك صحيحا في الحقيقة لأن ما ينسبه للشرع قد لا يكون صحيحا أنه منه يعني بل هو رأي عقلي محض وقع فيه شبه عنده أنه من الشرع ويظهر ذلك جليا فيما يتعلق بعصمة الأنبياء إذ معرفة حدود هذه العصمة قد دخلوا تخريج العقل بالتأويل المنحرف بدعوى تنزيه الأنبياء وهذه مسألة يعني كثير منها. طيب هذا مثال هذا يعني النوع الثاني ما علمنا كذبه مما يخالفه مما هو عندنا مما يخالفه، مما بيهدينا يخالفه. ثالث ذكرناه ما هو مسكوت عنه، لا هو من هذا القبيل ولا هو من هذا القبيل. هذا يحمل عليه حديث البخاري، الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو، فلا نؤمن به ولا نكذبه. وهذا لا يكون رده ولا قبوله إلا بحجة، كما قال الشيخ، قال: فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى بن الخطر فهذا معلوم يقبل، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد إسحاق وغيرهم ممن يأخذ من أهل الكتاب عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما يحدثوكم بباطل فتصدقوه. لاحظوا في هذه الفقرة اللي قالها الشيخ هنا في هذا القسم أنه تجوز حكايته كما سبق معنا. القسم الثالث هذا قلنا نعم أكثرهم مما لا فائدة فيه لكن تجوز حكايته، لذلك حكى كثير من هذه الأشياء جملة من المفسرين في كتبهم حكوا هذه الأشياء. يستدل طبعا لجواز حكايته حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، كذلك يقول الشيخ عن شيخ سنة تيمين مما يستدل على أن هذا جائز الاختلاف الواقع في عدة أصحاب الكهف، فقال: لكن نقل الخلاف عنه في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم، ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمالي فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ثم نبه على الأدب في مقام نقل الأقوال. شفت ربي سبحانه وتعالى نقل الخلاف الذي وقع بينهم. طيب كيفية التعامل مع هذا، مع هذه الأقوال؟ نبه عليه الله عز وجل: قل ربي أعلم بعدتي ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمالي فيهم مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هذا كذلك مما يستدل به على جواز ذلك. ثالثا مما يستدل به طبعا عمل جمهور السلف من المفسرين، وعملهم هذا يعني عملا او تجسيدا لجواز ذلك، لجواز التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض السلف يعني نقل عنه أنه ينكر يعني أنكر مثل هذا التحديث عن بني إسرائيل. لكن مما نقل عنه نستطيع أن نحمل نقله هذا على أمور: بسبب الإكثار، وحصل إكثار بالتحديث عنه، فكأنه النكير هذا الذي وقع من بعض السلف بسبب إكثار كثير من الناس وتضييع الأوقات في مثل هذه الأشياء، فيحمل هذا النكير على هذا. أو بعض الناس صار يصدقه، يصدق هذه الأخبار، كذلك ربما يحمل هذا النكير عليه. أو يعني بسبب الاهتداء بما عندهم، يعني يبحثون ما في أيدي بني إسرائيل حتى يهتدوا بها، وهذا لا يجوز طبعا، وهذا لا يجوز، فربما يحمل كما قلنا النكير من بعض السلف على هذا. ثم قال الشيخ لنا: قال هذه الأخبار نعم قد تكون منقولة عن بعض الصحابة. ترى أقرب جملة الأخرى هذه، وأما القسم الأول منقولة عن بعض الصحابة فالنفس إليها أسكن. قال شيء وكذلك ما نقل عن بعض التابعين. نعم. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصحابي بما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ نعم أحسنت. لهنا نجم كذلك ناخذ أشياء اعتبارات ذكرها الشيخ. نقل في هذه المسائل عن الصحابة، أولا المقول الصحابة عن الصحابة أقل بكثير من المقول على التابعين في أخبار بني إسرائيل، أخبار بني إسرائيل، هذا الشيء الأول. المقول عن الصحابة قليل في هذه المسائل أقل من التابعين. كثر وكثر هذا التحديث عن في عصر بعض الصحابة وعصر التابعين. ثانيا قال أن ما نقل عن الصحابة فالقلب إليه أسكن، لما؟ لاحتمال أن يكون رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رواها عمن أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثاني، هذا مما يذكره الشيخ هنا. كذلك ثالثا إذا قال الصحابي حدث عن بني إسرائيل وهو جازم بهذا القول، قال فلا يتصور أنه نقله عن بني إسرائيل، فلا يتصور أن يكون قد نقله عن بني إسرائيل. مثل ما رواه الإمام أحمد في مسنده، قال عبد الله بن أحمد حدثني أبي، حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قوله تعالى، يعني في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، قال الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. ابن عباس هنا الصحابي جازم بهذا الكلام، يقول الشيخ فلا يتصور عن مثل هذه الأخبار أنه نقلها عن بني إسرائيل. Thank you.